حقيقة، حقيقة يكون له أفراد، هذا الأفراد ما هم مقيدون، فالمطلق يكون عمومه بدلي. العام عمومه شمولي. طيب ألفاظ العام يعني التي هي تستخدم للعموم تكون في دلالة الألفاظ في اللفظ، والمطلق غالبا ما يكون في الأفعال كما سيذكره في الأمثلة المتطرق إليها إن شاء الله. يقولون العام يدخله الاستثناء والمطلق لا يدخله الاستثناء. قال تعريف المطلق: المطلق لغة ضد المقيد. هذا تعريف يبطل. واصطلاحا ما دل على الحقيقة. بلا قيد. أي على حقيقة اللفظ. الحقيقة الشرعية. مر بنا الحقائق إلى كم تنقسم؟ وعرفية. والحقيقة كذلك الشرعية، والحقيقة العرفية، والحقيقة ماذا؟ اللغوية. كقوله تعالى: فتحرير رقبة، من قبل أن يتماسى. الآن أين الإطلاق؟ رقبة، والرقبة تطلق في الحقيقة الشرعية على عبد أو الأمر. قال: فخرج بقولنا ما دل على الحقيقة العام، لأنه يدل على العموم لا على مطلق الحقيقة فقط. وخرج بقولنا بلا قيد المقيد، قال تعريف المقيد: المقيد لغة ما جعل فيه قيد من بعير ونحره. وقيد هنا عائد علامة من جعل قيدا. هذا تعريف اللغوي. واصطلاحا ما دل على الحقيقة بقيد. كقوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة. الآن قيدت الرقبة بماذا؟ بالإيمان، نعم بالمؤمنة. فيحمل المطلق مما وجد على الذي بالوصف منه قيد. هنا قيد بماذا؟ بالوصف. فالآيات التي فيها الإطلاق مقيدة بالآية التي فيها تقييد. آية القدر قيدة هكذا، وآية الكفارة بلا تقييد، وآية الظهار بلا تقييد، فتحمل يحمل مطلق هاتين الآيتين على المقيد. نعم أي نعم على الصحيح. نعم قال العمل بالمطلق، يجب العمل بالمطلق على إطلاقه، كما أنه في العام ماذا يجب في العام؟ العمل به على عمومه حتى يرد عليه تخصيص، وهكذا المطلق يعمل بإطلاقه حتى يرد عليه التقييد. قال يجب العمل بالمطلق على إطلاقه إلا بدليل يدل على تقييده، لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك. وإذا ورد نص مطلق ونص مقيد وجب تقييد المطلق به إذا كان الحكم واحدا، وإلا عمل بكل واحد على ما ورد عليه من إطلاق أو تقييد. مثال ما كان الحكم فيهما واحد قوله تعالى في كفارة الظهار فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، وقوله في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة، كذلك آية الكفارة اليمين، فالحكم واحد وهو تحرير الرقبة، فيجب تقييد المطلق بكفارة الظهار، بالمقيد بكفارة القتل، ويشترط الإيمان في الرقبة بكل منهما. هذا إذا كان حكم واحد. يحمل المطلق على المقيد. ومثال ما ليس الحكم فيهما واحد قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وقوله في آية الوضوء فاغسلوا وجوهكم إلى أيديكم وأيديكم إلى المرافق، فالحكم مختلف، ففي الأولى قطع وفي الثاني غسل. قلنا دلالة المطلق والمقيد تكون في ماذا؟ المطلق والمقيد في الأفعال، أغسلوا فاقطعوا، وهذا ما يفرق بينه وبين العام أنه يكون في الألفاظ التي تقدم معنا، الألفاظ التي هي ألفاظ العموم من كل، خاصة وعامة وأسماء موصولة الاستغراقية. فلا تقيد الأولى بالثانية، فال بل تبقى على إطلاقها ويكون القطع من الكوع مفصل الكف والغسل إلى المرافق فلا يكون قطعية الصارق يحمل على الغسل الوضوء يقطع منه يقطع من الرسل مفصل الكف والغسل إلى المرافق فالآن إذا اتحد الحكم ماذا نعمل بالمطلق المقيد؟ نحمل المطلق على المقيد وإذا اختلف كل واحد يؤخذ بجهته على ما هو عليه يبقى على إطلاقه وهذا سيأتي معنا في باب ما ذكره باب التعارض إذا تعارض مطلقين أو تعارض عامين أو تعارض عام خاصين كيف العمل فيهما فإن شاء الله عند ذلك نستزيد في ذلك إن شاء الله سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك